يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار ننسى ما جرى بخيرة الورى، ننسى ما جرى بخيرة الورى، بقيت بالعراء بقيت بالعراء ورد أضلعك. سيوفنا معك سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار بكل ما ترك. والله لن تضيع دماك يا شفيع، والله لن تضيع دماك يا شفيع، أقسمت بالرضيع أقسمت بالرضيع أن لن نضيعك، أقسمت بالرضيع أن لن نضيعك. قلوبنا معك سيوفنا معك، قلوبنا معك سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. اللهم وفقنا لنكون مع الحسين في الدنيا والآخرة يا الله.